الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وذلك بعد ما سبق ذكره من صفات المؤمنين، وهي قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معنى قوله أولئك هم الوارثون، يعني كما قال الطبري، قال: هؤلاء الذين هذه صفتهم في الدنيا هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة. وقال القرطبي: يرثون منازل أهل النار من الجنة. ومقصود الشيخين الكريمين بهذا يعني أنهم الوارثون يرثون منازل الكفار التي في الجنة، لأنه ما من إنسان إلا كتب الله له منزلتين كما سيأتي في الحديث: منزلة في النار ومنزلة في الجنة. فالكافر لأنه كفر يحرم من هذه المنزلة التي في الجنة فيرثها المؤمن. والحاصل أنهم يرثون الجنة، يعني أنهم من أهلها، وأنهم يرثون منازل الكفار فتكون لهم إضافة إلى ما أعده الله جل وعلا لهم من النعيم. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد افتتح الله، قال: ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والفعال الرشيدة، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال: وثبت في الصحيحين. ولعل الحديث في البخاري فقط، الحديث في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. لا يريد يفسر قوله الذين يرثون الفردوس، هذا تفسير للفردوس ما هو. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم، والحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه والسلسلة الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. إذن هذا يفسر أو يبين ما سبقا أشرنا إليه من قول الطبري والقرطبي، أنهم يرثون منازل غيرهم، منازل الكفار، لأنهم حرموا منها بسبب كفرهم وأدخلوا النار، فصارت منازلهم ميراثا لأهل الجنة. قال ابن كثير: وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قال ابن كثير: فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك، يعني أحرز المؤمنون نصيب أولئك نصيب الكفار، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر ابن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. قال ابن كثير: قلت هذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قد قال مجاهد وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم. ونحوه قال ابن جرير الطبري: قال الفردوس أي البستان ذا الكرم، الكرم يعني العنب، وهو الفردوس عند العرب. وقال مجاهد: هو بالرومية، يعني الفردوس باللغة الرومية، هكذا قالوا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يرثون الفردوس، أن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات يرثون الفردوس، وأن يرثون الجنة. والفردوس كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قريبا أنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. لكن قد يستشكل البعض: كيف يكون هو أعلى الجنة وكيف يكون هو أوسط الجنة؟ قالوا إن معنى أوسط هنا ليس معناه المراد به العلو، فالمراد هنا أوسط يعني أعدل، أعدل الجنة، فهو أعلى الجنة منزلة وهو أعدلها، وهو أعدل وهو أوسط هذه الأماكن وأعدلها، يعني هو أعدلها وأحسنها، وإلا هو أعلى مكان في الجنة. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن عباس ثم أورد قول ابن عباس: من سلالة من طين، قال صفوة الماء. وقال مجاهد: من سلالة أي من مني آدم. وقال ابن جرير الطبري: من سلالة أي أسللناه منه، فالسلالة هي المستلة من كل تربة، ولذلك كان آدم خلق من تربة أخذت من أديم الأرض. ثم ذكر قولين للمفسرين فيها، فذكر قول قتادة أنه قال: استل آدم من طين وخلقت ذريته من ماء مهين. وذكر القول الآخر وهو قوله: ولقد خلقنا آدم، قال ذكر في هذا الموضع، نعم، وهو الإنسان، ولقد خلقنا آدم وهو الإنسان الذي ذكر في هذا الموضع، من سلالة، من سلالة وهي النطفة التي استلت من ظهر الفحل من طين، وهو آدم الذي خلق من طين. ثم رجح الطبري هذا القول ثم قال: وأولى القولين بالصواب قول من قال معناه: ولقد خلقنا آدم من سلالة، ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم، وهي صفوة مائه أو صفة مائه، وآدم هو الطين لأنه خلق منه. وبهذا يتلخص أن وقبل ذلك قبل الترجيح نقول أيضا قال أمير الشنقيطي: السلالة فعالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. ومنه قول أمية بن الصلت: خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود. ثم قال: والولد سلالة أبيه كأنه أنسل من ظهره. ثم قال: والمراد بخلق الإنسان من سلالة من طين خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن خلاصة كلام أهل العلم أن السلالة المراد بها ماء الرجل، المراد به الماء الذي يكون من الرجل. فالله خلق الإنسان من سلالة، من ماء، من سلالة، يعني هو من سلالة ومن نسل آدم الذي خلقه من طين، فأصلهم أبوهم آدم خلقه الله من طين، لكن الذرية ليسوا مخلوقون من طين، ليسوا مخلوقين من طين، لكنهم سلالة، سلالة من آدم الذي خلقه الله من طين. وهذا جاء يعني صريحا في قوله جل وعلا في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. إذن الذي خلق من طين هو آدم، لكن نسله ذريته سلالته ما تسلل منه وانسل منه وصار من عقبه خلقهم جل وعلا من ماء مهين، خلقهم جل وعلا من ماء مهين. إذن هذا هو معنى قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني الإنسان من سلالة، سلالة الذي خلق من طين وهو آدم. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم جعله جل وعلا، وثم تفيد الترتيب والتراخي، فالمراد أنه بعد أن خلق الله آدم من طين جعل له سلالة، ثم جعل هذه السلالة نطفة. ومعنى نطفة يعني ماء، وهي كما قال ابن كثير قال: ثم صيرنا النطفة قبل ذلك، قال: ثم جعلناه نطفة. هذا الضمير عائد على جنس الإنسان، كما قال في الآية الأخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني الرحم، يعني الرحم معد لذلك، مهيأ له إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، أي مدة معلومة وأجل معين، حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قال هاهنا: ثم خلقنا النطفة علقة ثم صيرنا النطفة، وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترائب المرأة وهي عظام صدرها وما بين الترقوة إلى الثندوة، فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. ثم قال عكرمة: هي دم. إذن ابن كثير رحمه الله بيّن معنى النطفة، وأنها يعني الماء، ماء الرجل. ثم جعل هذا الماء وهو مني الرجل جعله في قرار مكين وهو الرحم، وجعله مكين يعني متمكن، قال الطبري: أي أمكن لذلك. قال: هو الرحم، أي أمكن لذلك، أي أمكن لذلك، وهيئ له ليستقر فيه إلى بلوغ الذي جعله الله، إلى بلوغ أمره الذي جعله الله له قرارا. إذن هنا في قرار هو الرحم، وسماه قرار لأنه يستقر فيه الماء إلى 9 أشهر، يتطور خلقا بعد خلق، ثم بعد 9 أشهر يخرج من هذا الرحم التي استقر فيها وبقي فيها، وجعله مكين أي ممكن مهيأ لذلك يحفظه الله جل وعلا فيه. قال: ثم خلقنا النطفة علقة، هذه النطفة خلقها علقة، والعلقة الأصل فيها القطعة من الدم، يعني يتحول بأمر الله جل وعلا بعد 40 الأولى من ماء إلى من نطفة وماء إلى علقة، وهي دم، قطعة دم على شيء على شكل مستقيم، على شكل مستقيم كما قال ابن كثير. قال: فخلقنا العلقة مضغة، وهذه العلقة التي قطعة من دم بعد 40 الثانية خلقها الله جل وعلا من مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، المضغة هي القطعة من اللحم. إذن 40 الأولى كان نطفة، ثم 40 الثانية كان علقة، ثم 40 الثالثة كان مضغة، مضغة لحم أي قطعة لحم. قال ابن كثير: وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. قال: فخلقنا المضغة عظاما، أي شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. وقال آخر: فخلقنا المضغة عظاما، وقرأ آخر: فخلقنا المضغة عظما، وهو يشير إلى القراءة في عظاما وعظما. فقد قرأ ابن عامر وأبو بكر العظما، فكسونا، قال: فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم، وقرأ الباقون بالجمع، يعني ابن عامر وأبو بكر قرأوها بالإفراد عظما، والجمهور قرأوها عظاما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أورد ابن كثير هنا حديث ابن حديث البخاري وحديث ابن عباس، حديث أبي هريرة عند البخاري، بل هو كذلك أيضا في مسلم يعني في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. قال جل وعلا: فكسونا العظام لحما. قال ابن كثير: أي وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتبارك الله أحسن الخالقين. ابن كثير رحمه الله هنا فسر لنا أيضا معنى ثم أنشأناه خلقا آخر، أي أن جعلناه خلقا آخر، يعني غير هذا الخلق الذي فقط مكون من لحم وعظام، لا، نفخنا فيه الروح فصار خلقا آخر، خلق صار خلقا ذا روح حي يمشي ويذهب ويجي، بخلافه قبل نفخ الروح فإنه كان مجرد عظام ولحم. وهذه الآية وما جاء في هذه الآية جاء ما يدل عليه في الصحيحين، وهو حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، وفيه أن ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، يعني نطفة. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار أو فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا يدل على يعني أن الأمر في غاية الخطورة، فإنه لا يغتر الإنسان بعمله، فقد يعمل بعمل أهل الجنة الآن، يعمل بعمل أهل الجنة، لكن الأعمال بالخواتيم، قد يختم له نسأل الله العافية بعمل أهل النار، وقد يكون بالعكس. ولهذا الأمور بالخواتيم، الأمور بالخواتيم. ولهذا كان هذا الحديث وأمثاله يعني يخاف السلف منه خوفا عظيما، لأن الإنسان مستقيم لكن لا يدري ماذا يختم به، لكن من فضل الله جل وعلا أنه لا يكون ذلك إلا بعمل. ولهذا قال فيعمل، فيعمل. إذن الإنسان يجازى بعمله، لأنه ما يؤخذ بغير عمل. فالإنسان أن يحسن العمل وأن يكون خائفا راجيا، ما يأمن، ما يأمن، لأنه لا يدري ماذا يختم له. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. قال جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك معناها تعالى وتعاظم، وقيل مأخوذة، وقيل المراد استحق التعظيم والثناء، وقيل مأخوذ من البركة أي كثر خيره وبركته، وقال أبو حيان في البحر المحيط تعالى وتقدس. وأكثر أهل العلم على أن معنى تبارك أي تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أورد عن قال ابن أبي حاتم وساق عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي ووافقني في أربع نزلت هذه الآية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، قلت أنا فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال أيضا ابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت الأنصاري قال أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله خلقا آخر، فقال معاذ فتبارك الله أحسن الخالقين، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ مما تضحك يا رسول الله؟ قال بها ختمت، يعني الآية بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال ابن كثير يعني معقبا على هذا الأثر، قال جابر بن زيد الجعفي، لأنه هو أحد رواة هذا الحديث، حديث زيد بن ثابت الأنصاري، قال جابر بن زيد الجعفي ضعيف جدا وفي خبره هذا نكارة شديدة، وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا، فالله أعلم. وهنا نذكر مسألة، يعني الخلق يختص الله جل وعلا به، كما في قوله جل وعلا قل الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا على سبيل الإنكار هل من خالق غير الله، وفي أكثر من آية الله خالق كل شيء. إذن الله جل وعلا يختص بالخلق، فقوله هنا تبارك الله أحسن الخالقين فأنه يعني جعل أفعل التفضيل أنه أحسن الخالقين. فهل من خالق مع الله؟ هل هناك أحد يخلق مع الله حتى يقال الله أحسنهم؟ الخالقون مثلا كثر والله أحسن الخالقين، نقول لا. قال بهذا بعض أهل العلم على معنى معين، وهو ما يعني ذكره الطبري عن ابن جريج، قال إنما قيل فتبارك الله أحسن الخالقين لأن عيسى بن مريم كان يخلق، فأخبر جل ثناؤه عن نفسه أنه يخلق أحسن مما يخلق. هذا القول فيه نظر بين. وقال مجاهد وغيره، وهو قول جمهور أهل العلم أو يكاد يتتابع عليه المفسرون كلهم، اختاره ابن جريج الطبري وغيره، قالوا معنى فتبارك الله أحسن الخالقين أي فتبارك الله أحسن الصانعين، أحسن الصانعين، وقال بعضهم أحسن المقدرين. فابن آدم يصنع ويقدر أمرا، لكن هو صنع شيئا كان مخلوقا موجودا، فأخذ المادة أو ما جعله الله في الأرض أو ما خلقه الله وأوجده أولا جل وعلا، يأخذه ابن آدم ويصنع منه، يصنع منه سيارة، يصنع منه كذا، لكن مادة هذا الصنع الذي فعله الله هو الذي خلقها. إذن الخالق هو الله وحده لا شريك له، ولكن هناك صانعون يصنع من خلق الله، يصنع منه كذا ويصنع منه كذا. فقالوا هنا أحسن الخالقين يعني أخلق أحسن الصانعين، هناك من يصنع، نعم والله يصنع. وقيل بمعنى المقدرين، وبعض أهل العلم يقول التقدير والصنع هنا بمعنى واحد. قال لأن العرب، وهذا يعني قاله ابن جرير الطبري أو قاله نعم قاله الأمين الشنقيطي، قال الأمين أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، والعرب تطلق الخلق وتريد به التقدير. قال زهير بن أبي سلمى المزني ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ولا يفري. يقول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان لأنه أحسن إليه فمدحه، وكان المدح له أن يقول ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ولا يفري. قالوا والمعنى معنى البيت أي أنت تفري أي تنفذ وتفعل ما خلقت ما قدرت، شيء تقدر شيء فتفعله، وبعض الناس أو بعض القوم يخلق ولا يفري، يعني يقدر الأمر لكن لا يستطيع إنفاذه لعجزه وضعفه. فيكون معنى الآية هنا فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن الصانعين وأحسن المقدرين، وإلا هو جل وعلا المفرد بالخلق، لا خالق إلا الله ولا يخلق أحد غير الله. وأما ما ذكره ابن جريج من أن عيسى يخلق، فأيضا يقال فيه أن عيسى كان يصور والخالق هو الله جل وعلا، ولهذا يقول فأنفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا، الله جل وعلا هو الذي خلقه، لكن عيسى صنعه وقدره، والله جل وعلا هو الذي نفخ فيه الروح وخلقه. وعيسى إنما يعني يصنع من مما خلقه الله، المادة خلق الله، وعيسى يجعل من هذه المادة التي خلقها الله يجعل منها هيئة طير أو إنسان فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله جل وعلا. إذن فالله هو الخالق وحده لا شريك له، وهذه الآية أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين وأحسن الصانعين جل وعلا، وأما الخلق فهو منفرد به دون من سواه. ثم قال جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون. قال الطبري ثم إنكم أيها الناس من بعد إنشائكم خلقا آخر، وتصيرنا إياكم وتصيرناكم تصيرنا إياكم إنسانا سويا ميتون وعائدون ترابا كما كنتم. سبحان الله. إذن الله جل وعلا هو القدير، وهذا وما ذكر في هذه الآيات يدل على كمال قدرته جل وعلا. فمن أوجدكم من العدم وأحياكم ونقلكم في هذه المراحل ثم يميتكم بعد ذلك قادر على بعثكم وإعادتكم مرة أخرى جل وعلا. ولهذا قال ثم إنكم أيها الناس، الذين سبق إشارة إلى خلقهم، بعد ذلك بعد هذه الحياة ونفخ الروح وخلق آخر لميتون، تموتون وتنتقلون للآخرة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يوم القيامة تبعثون من موتكم هذا، تخرجون من الأرض لتجازوا على أعمالكم. فهذا فيه إثبات اليوم الآخر، وفيه بيان قدرة الله جل وعلا، وفيه وجوب إصلاح العمل، فيه ما يدل على وجوب إصلاح العمل، لأنك ستموت وتنتقل من حياتك التي أنت فيها الآن، ولكنك لن تكون هكذا سدى سبهللا، لا، ستبعث يوم القيامة وتنشر من قبرك وتجازى على عملك. فأصحاب الجنة، فمن عمل صالحا فله الجنة، ومن عمل غير ذلك فله النار، ولا يلومن إلا نفسه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.